بيحملوني المسؤولية. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر،

بينهما بالعدل.

يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء إن عسى أن يكن خيرا ما شاء الله ولا بيس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن يتب ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون يا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم Thank you. عاوزين نسمع حاجات كتير قوي لسه ناقص حاجات كتير مشكله والنبي انا كنت بقول كده انا يا ايها الناس انا خلقناكم. انا عارف كل الحكايه اللي محافظ ورانا. لا والله انا يعني ما في، انا مش هنتظر حد يطلقني ولا حد لوحده. وبعدين لو قلت التجربه دي والله حلو كده يا إن الله إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كل الناس جاءت وجاية علشان تسمع. كلهم عدوا من بلد انما هادين مخصوص علشان يسمع. حاضر. مش هيسأله ابدا. حاضر. قد تعلمون الله بدينكم والله يعلم ما في السماوات وما في الأرض والله بكل شيء قل أتعلمون الله بدينكم والله يعلم يمنون عليك أن أسلموا إن الله يعلم